بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اليوم 23 من شهر ربيع الأول من عام 45 و400 من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب جاء بعد كتاب السابق الذي هو القواعد الحسان لتفسير القرآن للشيخ السعدي رحمه الله تعالى. بعدما أنهينا انتقلنا إلى هذا الكتاب. هذا الكتاب يتعلق بعلوم القرآن، وهو من أجل كتب علوم القرآن، وهو الإتقان في علوم القرآن للسيوطي. علوم القرآن ما هي؟ هي العلوم التي تحيط بالقرآن، هي العلوم التي تتعلق بالقرآن علاقة وثيقة، مثل الوحي والنزول والمكي والمدني والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه، لها علاقة وثيقة جدا. قد يدخل فيها علوم أخرى مثل أصول التفسير، أصول التفسير مثل يعني اختلاف المفسرين وطرق التفسير ونحو، تدخل فيه أحيانا. علوم القرآن تكلم عنها العلماء في السابق وألفوا فيها مؤلفات من القرن الثالث والرابع والخامس، وأصولها موجودة في عهد الصحابة رضي الله عنهم. أسباب النزول وغيره والمكة والمدينة، كان الناس الصحابة يتكلمون عنها، وعلي رضي الله عنه وابن مسعود يقول ما من آية في كتاب الله أعلم أين نزلت وفي من نزلت. هذا علم النزول، علم النزول موجود. وأيضا علي بن المديني شيخ البخاري ألف كتاب في أسباب النزول. فعلم القرآن كانت موجودة، لكنهم كأول بداية التأليف كانت تؤلف على حدة، يعني الناسخ والمنسوخ مثل القتادة وفاته 117 متقدم، فيتألفون على كذا أسباب النزول، الناسخ والمنسوخ، المحكم المتشابه وهكذا، المكي والمدني. لكن متى جمعت جميعا؟ هذه مرحلة جاءت في القرن الثالث الرابع أو الخامس أو السادس وما بعده. وقيل إن أول من كتب، قيل على رأي أنه ابن الجوزي في كتابه فنون الأفنان، وقيل من يعني من كتب قبله أيضا عدد من العلماء، ومن الصعب تحديد لأن هذا الذي ظهر، لكن قد يكون هناك من كتب وفقد كتابه، لكن لا نستطيع الجزم، لا نستطيع الجزم. الشاهد أن علوم القرآن مرت بمراحل تاريخية إلى أن جاء برهان الدين الزركشي، لا بدر الدين الزركشي، بدر الدين في كتابه البرهان في علوم القرآن، وألف كتابا ضخما 4 مجلدات، وتوسع فيه وذكر فيه 47 نوعا من علوم القرآن، 47. ثم جاء بعده البلقيني وكتب كتابه مواقع العلوم من مواقع النجوم، وكان أيضا أورد فيه 55 نوعا من أنواع علوم القرآن زاد عليها. ثم إن السيوطي وهو محرر وأيضا محقق، وجاء بعدهم سيوطته في سنة 911، فجاء ونظر ووجد أن العلماء لم يكتبوا كتابا متينا قويا في علوم القرآن مثل ما كتبوا في السنة، فبدأ يبحث يبحث يبحث إلى أن وقع على كتاب مواقع العلوم من مواقع النجوم للبلقيني، ففرح به واطلع عليه وهنا استفاد منه. ثم لما أراد أن يكتب كتابه الإتقان في علوم القرآن أيضا وقع على البرهان للزركشي، والزركشي في مصر والسيوطي في مصر، لكن الزركشي وفاته 794 يعني قبل السيوطي بقرنين أو تقريبا. فلما ظفر بهذا فرح فرحا شديدا وأضاف هذا على هذا وجمع من هنا وهنا حتى كتب كتابه الإتقان في علوم القرآن، ورتبه وهدبه وأورد فيه 80 نوعا. وله كتاب آخر اسمه التحبير في أصول التفسير، ذكر فيه ما يزيد عن 100، لكن هذا الكتاب الإتقان كان كتابا محررا. هذا الإتقان السيوطي كان جعله مقدمة لتفسير، اسمه تفسير عنده ضخم اسمه مجمع البحرين. هذا التفسير على طريقة الطبري، يعني يورد فيه آثارا ويعلق عليها ويرجح ويختار، ولكنه لم يكتب فيه، حسب ما علمت أن السيوطي يعني ما استطاع أن يكتب في كتابه هذا الذي وعد الناس به وهو مجمع البحرين، لم يكتبه، وقد كان جعل الإتقان مقدمة له. ثم إنه أخرج كتاب الإتقان بعد ذلك كتابا مستقلا. الإتقان في علوم القرآن. ثم إن السيوطي كل من جاء بعد السيوطي من العلماء بعد القرن العاشر كلهم يعتمدون في علوم القرآن على السيوطي ويرجعون إليه. فكما قيل إذا قيل إن أهل التفسير عالة على الطبري فإن علماء الذين كتبوا في علوم القرآن عالة على السيوطي. فاعتبر السيوطي جاء في زمن حرر فيه مسائل علوم القرآن، فمن جاء بعده يعتمد عليه في نقله كثير منه. في كتاب بعده جاء بعده مباشرة اسمه الزيادة والإحسان في علوم القرآن لابن عقيل المكي، لكنه منقول عن السيوطي، أكثره منقول عن السيوطي، ذكر فيه 154 نوع من علوم القرآن لكن كلها من السيوطي. طيب، هذا كتاب الأتقان يعتبر من أفضل كتب علوم القرآن. رأيت يعني في نظري القاصر أنه يعتبر من أهم المراجع في القرآن، وأن طالب العلم يحتاج إلى أن يستوعبه، وطريقة استيعابه الصعبة أن يقرأ جزئين أو ثلاثة أو أربعة، لأن الطبعة الأخيرة يمكن حوالي 6 مجلدات، طبعة مجمع الملك فهد، مجمع المدينة، فكثير عليه، كثير على طلاب العلم المبتدئين صعب. ولذلك المبتدئون لا نعطيهم الإتقان، لا نعطيهم الإتقان إلا المتقدمين. فرأيت أنه يختصر كمتن يحفظه الطلاب، ليس صعبا، حوالي 30 صفحة يحفظه الطلاب، متن قوي متين منقول من عالم متمكن، أفضل من أن تكتب متن أنت من عندك، يكون ما يكون بهذه المنزلة وهذه المكانة. فرأيت أنها يعني أنسب شيء أن ننقله، ولذلك أنا اجتهدت في نقل عبارة السيوطي بعناوينه وكلامه، لكن أنا اختصرت هذه المجلدات كلها في حوالي 30 صفحة ليستفيد الطلاب في الأجيال القادمة ويحفظون هذا، كل من جاء حفظ هذا المتن خلاص وضبطه وأصبح عنده إلمام واضح في علوم القرآن بطريقة مختصرة. يعني مثل ما قال بعضهم، سئل عن تفسير الجلالين أظن أحد علماء مكة، زين تفسير الجلالين، فقال هذا بحر وضع في قدر، تفسير الجلالين بحر وضع في قدر، القدر الطبخ تجيب البحر وتحطه في القدر ما يمكن، هو لا دخل في قوة. فأنا أقول هذه العبارة نفسها، هذا الذي بين أيدينا المختصر هو بحر في قدر، هو بحر السيوطي جبناه وضعناه في قدر فاختصرناه شد الاختصار. طيب، على بركة الله نبدأ هذا اليوم إن شاء الله في هذا المختصر، وإن شاء الله يستفيد، ولمن يريد أن يحفظ لا مانع أن يحفظ يسمع، يعني فرصة للإنسان لمن يريد أن يحفظ أن يحفظ ويسمع علينا. فإن شاء الله نبدأ على بركة الله، تحفظ إن شاء الله؟ إن شاء الله الأخوان كلهم يحفظون. هذا أخونا من طلاب تايلند، طلاب طالب علم جيد وحريص ويستفيد إن شاء الله، فإن شاء الله حريص على الدروس كلها وسيحفظ إن شاء الله، وهو يحفظ عندي أيضا متون أخرى. إيه نعم، سيحفظ إن شاء الله هذا المتن بإذن الله، ومن يبدأ بعزيمة واستعانة بالله سيعينه الله عز وجل. طيب، نبدأ على بركة الله، تفضل الشيخ ياسر تقرأ، تفضل على بركة الله من المقدمة من البداية. بسم الله الرحمن الرحيم. صوت تعطينا صوت أقوى شوي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخنا حفظه الله تعالى: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن علوم القرآن من أجل علوم الشريعة وأوسعها، فالقرآن أصل العلوم كلها، فعجائبه لا تنقضي وعلومه لا تنتهي. وإن من أهم التآليف التي ألفت في علوم القرآن وأجلها كتاب الإتقان في علوم القرآن للإمام الجلال السيوطي رحمه الله تعالى، المتوفى عام 911، ف فهو يعد من أحسن كتب علوم القرآن تصنيفا وتأليفا، وأكثرها استيعابا وشمولا، جمع فيه مؤلفه من الفوائد والمسائل ما لم يجتمع في كتاب قبله، وأودع فيه من العلوم ما استطاع أن يودعه حتى أوصلها 80 نوعا، واستقى مادته من مئات الكتب بشتى أنواعها. ولما كان هذا المؤلف بهذه المكانة عند أهل العلم عامة وأهل القرآن خاصة، ورأيت حاجة الطلاب لإتقان مسائله وحفظها وضبطها، استخرجت منه هذا المتن ليكون متنا من متون العلم التي تساعد المبتدئين على حفظه. وأصلا في هذا الفن يرجع إليه طالب العلم فيفيده بضبط مسائله ودلائله، ولكونه قد احتوى على مجامع تلك العلوم ومبانيها. وسميته المختصر من الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، وهو متن متضمن لمسائل علوم القرآن يسهل ضبطها وحفظها، والله المستعان وعليه التكلان. وكان من منهجي نقل عناوين الأنواع التي ذكرها السيوطي بنصها، والإحالة في الهامش على الأصل برقم الصفحة والجزء، معتمدا على النسخة المحققة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. الاقتصار على أهم مسائل كل نوع من أنواعه، وقد أورد بعض التقسيمات التي يذكرها السيوطي عند الحاجة، وقد أنقل بعض الآيات التي لها أهمية في توضيح بعض الأنواع. وقسمت الكتاب قسمين، قسم وضعت فيه المتن كاملا لتسهل قراءته وحفظه، وقسم جعلت المتن فيه في أعلى الصفحة، وتركت بقية الصفحة وصفحة أيضا ليتسنى التعليق عليها. والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعل له القبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد. المقدمة واضحة وعامة، وبيان مكانة السيوطي ومكانة تفسيره ومكانة كتابه الإتقان، وأهمية الكتاب لطلاب العلم، هذا واضح. وأما المنهج هو الذي يحتاج إلى بيان، وهو أن عناوين الكتاب هنا هي عناوين السيوطي، لم نغير فيها شيئا. زين، العناوين شوف، قال نقل عناوين الأنواع التي ذكرها السيوطي بنصها، والإحالة أيضا في الهامش بأن هذه يعني طيب، هذا واضح. الأمر الثاني الاقتصار على أهم المسائل، أهم مسائل، لأني أصلا أنا رجعت إلى النسخة المحققة، والنسخة المحققة هي أفضل النسخ. طيب، الاقتصار على أهم مسائل كل نوع من أنواعه، يعني أحيانا شوف يعني السيوطي يتوسع تحت النوع، يعني عندك الحين 80 نوع، النوع يدخل تحته مسائل كثيرة، يعني لو أدخلنا المسائل كلها في النوع هذا ما صار اختصار. فأنا ماذا أختصر؟ أقتصر على أهم المسائل التي لها علاقة وثيقة بالنوع، وأما التفريعات هذه أتركها لمن أراد، لمن أرادها ليرجع إليها. شوف، قال أحيانا أورد بعض التقسيمات التي يذكر عند الحاجة، يعني كان فيه تقسيمات وتفريعات فأنا أوردها أحيانا، إذا احتجنا إليها وردنا، ما احتجنا إليها نتركها. يعني مثلا عندك النوع الأول المكي والمدني، جعل تحته أنواع الصيفي والشتائي والليلي والنهاري والسفري والحضري، هذه نذكرها لأن حاجة العلماء تكلموا عنها توسعوا فيها. طيب، الكتاب مثل ما هو ظاهر عندكم كتاب على قسمين، قسم متن مضغوط للحفظ، قسم آخر للتعليق الذي هو يكون المتن في الأعلى وبقية الصفحة مع الصفحة الأخرى للتعليقات. طيب، هذا هو واضح. طيب، نبدأ الآن بالنوع الأول، تفضل اقرأ. قال السيوطي رحمه الله تعالى: معرفة المكي والمدني. المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعدها. معرفة الحضري والسفري: الحضري ما نزل في الحضر وهو الأكثر، والسفري ما نزل في السفر وهو الأقل، كآية التيمم كما في الصحيح نزلت بالبيداء أو بذات الجيش. معرفة النهاري والليلي: النهاري ما نزل نهارا وهو الأكثر، والليلي ما نزل ليلا وهو الأقل، كآيات تحويل القبلة. معرفة الصيفي والشتائي: الصيفي ما نزل صيفا وهو الأكثر كآية الكلالة، والشتائي ما نزل شتاء وهو الأقل كآيات الإفك. طيب، هذا ما يسمى بعلم المكي والمدني، يدخل تحته ويندرج تحته أنواع أخرى. المكي والمدني هذا يسميه علم الأماكن، علم مكان النزول. يعني عندنا الآن مكان النزول وعندنا زمان النزول. زين، مكان النزول مكي ومدني، زمان النزول ممكن نقول صيفي شتائي ليلي، هذه أزمنة، صيفي شتائي ليلي نهاري حضري سفري، هذه كلها تعتبر يسمونها أوقات أو أزمنة النزول. عندنا أزمنة النزول وأمكنة النزول. الأمكنة يعني نزل الأمكنة مكي ومدني، هذا هو الحكم الغالب. الحكم الغالب يعني فيه آيات نزلت في غير مكة ومدينة، في الجحفة، في حتى ذكروا من الآيات واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا في الزخرف، قالوا نزلت في بيت المقدس ليلة الإسراء والمعراج. فهناك آيات نزلت، نزلت في عرفات، نزلت في أحد، نزلت في أماكن أخرى، نزلت في تبوك، فهذه أماكن بعيدة عن مكة المدينة، ولذلك اختلفوا في ضبطها ما هو المكي وما هو المدني. ذكر السيوطي في ثلاث أقوال، لكن المختار عند السيوطي وعند الكثير من العلماء أن المكي ما نزل قبل الهجرة، قبل هجرة النبي، لأن الهجرة هي الفاصل، الهجرة هي الفاصل بين فترة مكة وفترة المدينة. فقيل ما قبل الهجرة نحكم عليه نحكم عليه بأنه مكي في أي مكان، ما ننظر للمكان، ننظر للزمان. ما قبل الهجرة، ما بعد الهجرة نحكم عليه بأنه مدني ولو كان في جوف الكعبة، مثل قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى، نزلت في جوف الكعبة في مكة، مع ذلك نحكم عليها بأنها مدنية لأنها بعد الهجرة. اليوم أكملت لكم دينكم في عرفات، ونحكم عليها بأنها مدنية، بأنها مدنية. قد يسألك سائل يقول طيب ما الفائدة، عرفنا مكي ومدني، طيب وش النتيجة، في الفائدة؟ نقول في فوائد. أول شيء معرفة الناسخ والمنسوخ، فالمكي منسوخ إذا تعارض، إذا تعارض عرفنا المتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ. طيب ثانيا نعرف أساليب القرآن لما يخاطب أناس معاندين مصرعي الكفر محاربين لا يريدون القبول ولا يريدون ويعترضون على الدعوة، بخلاف خطابات المدينة لأناس متقبلين، فخطاباته تساعد الدعاة في طريقة الدعوة إلى الله. وفي فوائد كثيرة، في فوائد كثيرة، وبيان اهتمام العلماء، اهتمام الصحابة في المكي والمدني. يقول ابن مسعود، يقول ابن مسعود وأيضا علي ما من آية نزلت إلا أعلم أين نزلت، دليل على اهتمام. طيب هذا واضح. السور المكية والسور المدينة يتكلم عنها السيوطي، قال 84 سورة في مكة وبضع 20 سورة في المدينة، فالأكثر نزولا مكة. لماذا؟ أول شيء لأن النبي مكث فيها أكثر 13 سنة، والأمر الثاني لأن النزول كان قد حمي واشتد في مكة قبل الهجرة، ولأن قصار السور في مكة، قصار الجزء الكل يعني عندك المفصل أغلبه مكي مكي، فلذلك كثرت السور فيه ست تقريبا أكثر من 65 سورة، 65 سورة. طيب ذكر أنواعا أخرى منها الحضري والسفري. الحضري زمن يعني إقامة النبي صلى الله عليه وسلم، سمى الإقامة زين، وهو الحضر وهو الأكثر، لأن سفري سفر النبي قليل، إما للحج والعمرة أو للغزو فقط، ولا ما يسافر غيرها. طيب ولذلك أكثر شيء الإقامة، ولذلك يحكمون على أن الحضري أكثر نزولا من السفري، السفري قليل. ويذكرون السفري له أمثلة، يعني لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم الأنفال قالوا سفرية، ليش؟ نزلت في بدر. آية أيضا سورة الفتح أولها سفري، لأنه عندما رجع من الحديبية نزلت عليه. وهنا مثل ما ذكر يقول آية التيمم، التي آية التيمم عندنا في موضعين في القرآن، في النساء وفي المائدة، المقصود بها آية المائدة هي آية التيمم. هذه جاء في الصحيح أنها نزلت بالبيداء أو بذات الجيش. البيداء مكان خارج المدينة، وبذات الجيش نفس الشيء، ذات الجيش مكان، كلاهما قريبان من ميقات أهل المدينة ذو الحليفة. هذه أماكن نزلت فيها، اختلفوا فيها هل هي بالبيداء أو بذات الجيش، كلها متقاربة. طيب معرفة النهار والليل، أيضا ما نزل نهارا وما نزل ليل، كل هذه من العلوم التي يستفيد منها وتزداد ثقافته ومعرفته واهتمامه بالقرآن الكريم. فالنهار الأكثر، أكثر القرآن نزولا في النهار لأنه وقت اليقظة، أما الليل وقت النوم والراحة قليل النزول، فلكن تنزل فيه آيات. مثل ماذا؟ تحويل القبلة على قول أنها نزلت قبل صلاة الفجر، ومنها توبة الثلاثة الذين خلفوا، خواتم سورة آل عمران، أحسنت، يعني فيه آيات لكنها قليلة. الصيف والشتائي، إذا نظرنا إلى جو المدينة ومكة وجدنا أن الصيف أطول والشتاء يعني مدته قليلة، ولذلك يقال أن الآيات الصيفية أكثر. لكن قد تأتي آيات ينص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الصيف، مثل آية الصيف. آية الصيف ما هي؟ هي آية الكلالة الأخيرة في سورة النساء، لما قال لعمر: ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر النساء، سماها الصيف لأنها نزلت صيفا. والشتاء أيضا ورد فيه لكنه قليل، مثل غزوة الأحزاب كانت في الشتاء فنزلت فيها آيات الأحزاب، وأيضا كذلك مثل ما ذكر هنا آيات الإفك التي نزلت في عائشة رضي الله عنها وفي براءتها، قالوا إنها لأن جاء في حديث عائشة قالت: وأني لا أنظر إلى جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه ليتفصد عرقا، كان اليوم يوم شتاء. طيب، هذا ما يتعلق بالمكي والمدني وما يندرج تحته. تحته ذكرنا فيه ثلاثة أقسام، في بعضهم زاد قال المنامي، هذا المنامي قالوا لا في منامي إن نزلت آياته نائم، ما في، لأن الوحي لا يأتي إلا يقظة، ما في منامي. قالوا لا يلحقون به الرؤيا، قال رؤيا الأنبياء وحي فنلحقها. طيب، رؤيا الأنبياء وحي صحيح، لكن ما زال فيها قرآن، فرق بين شيء نتكلم عن قرآن نزوله، فالصحيح ما فيه، ما في منامي، صحيح ما في منامي. طيب، ننتقل للذي أدرجه تحت هذا النوع وهو أول ما نزل وآخر ما نزل. معرفة أول ما نزل وهو على الصحيح قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. معرفة آخر ما نزل وهو على الصحيح قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. معرفة أسباب توقفش لا لا واصل معرفة أسباب النزول وهو أن يرد سؤال أو تقع حادثة فينزل القرآن بشأنه، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولا يحل القول في أسباب النزول إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل. معرفة، طيب، هذا ما يسمى بعلم النزول. علم النزول يبحث في ما هو أول ما نزل وآخر ما نزل، زين، وهذا أيضا يرجع إلى عناية الأمة بكتابها، أن تهتم بكتاب حتى تعرف أول ما نزل وآخر ما نزل. طيب، آخر ما أول ما نزل، قيل أول ما نزل اقرأ، وقيل المدثر، على خلاف، والصحيح أن أول ما نزل هو اقرأ، لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها أول ما بدأ به الوحي، لأن قالت فجأه الوحي وبقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وإلا هناك أقوال، قيل أن المدثر، وقيل أنها الفاتحة، وقيل البسملة، على أقوال، لكن هذه يعني الصحيح الذي عليه الدليل الصريح هو اقرأ، وهي الآيات الخمس من أول سورة، من أول سورة العلق، وهي المناسبة لما تقرأها، يعني يا أيها المدثر قم فأنذر، هذه يعني بعد لأن قيامه بالنذارة بعد ما يوحى إليه، فالله أوحى إليه بأنه نبي. فهذه كما قال يعني كثير من أهل العلم يقول نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. طيب، آخر ما نزل من القرآن في خلاف، يمكن يزيد على 10 أقوال، والصحيح على التحقيق أن آخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، لحديث ابن عباس، وأيضا روي عن سعيد بن جبير قال بين هذه الآية ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم 9 ليالي، 9 ليالي. وأما قوله بعضهم اليوم أكملت لكم دينكم فبينه وبين مسافة أكثر من 80 يوم، وقول بعضهم إن آخر ما نزل إذا جاء نصر الله نقول هذه سورة كاملة، بعضهم يقول آية المواريث نقول هذه في المواريث، بعضهم يقول آية القاتل أو الجهاد نقول في الجهاد، هذه آيات تسمى مخصوصة، أما على الإطلاق هذه الآية. طيب، إذا عرفنا أول ما نزل وآخر ما نزل، ما أسباب النزول؟ نقول الأصل في القرآن أنه ينزل ابتداء وهو الأكثر، ولو قارنا بين ما نزل ابتداء ونزل سببا لوجدنا أن الأسباب قليلة جدا بالنسبة للنزول ابتداء. غالب السور نزلت ابتداء، الأنعام والأعراف وكثير. طيب، أسباب النزول قال هنا هو أن يرد سؤال أو تقع حادثة، فينزل القرآن بشأنه. يرد سؤال مثل يسألونك كثير في القرآن، يأتي أحد يسأل، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فينزل القرآن مجيبا لهذا السؤال. أو تقع حادثة مثل آية الظهار، آية اللعان، هذه حوادث وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل آية الثلاثة الذين خلفوا وعلى الثلاثة الذين خلفوا، هذه حادثة وقعت فجاء القرآن يكشف ويبين حكمها. طيب، إذا عرفنا هذا أسباب النزول، هل العبرة بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب؟ يعني هل نقصر الآية على سببها ولا نعممها؟ نقول أصل، حتى قال شيخ الإسلام لا يقوله عاقل أن نقصر الآية على سبب، يقول هذا ما يقول عاقل. يعني آية الظهار على خولة أو أوس زوجها وخلاص نقف الآية عندهم، نقول ما الظهار يبقى عندهم؟ لا، الظهار كل من وقع في الظهار عليه هذه الكفارة. فالعبرة بعموم اللفظ، والدليل على ذلك أن الآيات تنزل بلفظ عام، والذين يظاهرون والذين يظاهرون. طيب، هل هذه مسألة مهمة ومرت معنا في تفسير ابن جزي وغيره، هل يحل القول في أسباب النزول بالرأي؟ لا يجوز، ما يمكن، لا مفسر ولا غير مفسر. أسباب النزول حكمها حكم الرفع، حتى قال بعضهم البخاري رجح، البخاري والإمام أحمد وغيرهم رجحوا أن حكمها حكم الرفع، إذا قال الصحابي نزلت في كذا فحكمه حكم الرفع، فلا يجوز القول بالسبب النزول إلا بسند وأثر ورواية وسماع ممن شاهد التنزيل. أما تجد كثير من المفسرين حتى بالجزئي مر معنا نزلت هذه في كذا، نزلت هذه في كذا، نزلت هذه، طيب أعطينا أسانيد، أعطينا شيء يثبت، إذا ما حصنا وجد أن الأكثر لم يثبت. طيب، نأخذ البقية هذه عشان ننتهي منها. معرفة كيفية إنزاله، معرفة كيفية إنزاله. الأصح الأشهر أنه نزل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة، ثم نزل بعد ذلك منجما حسب الوقائع والأحوال في 23 سنة. والسر في إنزاله جملة إلى السماء الدنيا تفخيم أمره وأمر من نزل عليه، وأن جبريل عليه السلام تلقفه سماعا من الله تعالى فألقاه على محمد صلى الله عليه وسلم. معرفة كيفيات الوحي، إحداها أن يأتيه الملك في مثل صلصلة الجرس وهي التي نزل بها القرآن، الثانية أن يكلمه الله كما في ليلة الإسراء، الثالثة أن يأتيه في صورة رجل فيكلمه، الرابعة أن ينفث في روعه الكلام نفثا. طيب، معرفة كيفية إنزاله، هو السيوطي ذكر عدة أقوال كيف نزل القرآن. قيل إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، هذا ذكره السيوطي ولم يعلق عليه، ولذلك أخذ على السيوطي هذا الرأي أن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ، من اللوح المحفوظ، نعم، ونزل به، وهذا قول مردود غير صحيح ولا دليل عليه. وبعضهم قال إن جبريل فهمه من الله وأخذ والعبارات من جبريل، وهذا أيضا غلط، هذا كلام الله. أو قيل إن النبي هو الذي عبر، كل هذه عبارات أقوال غير صحيحة. ولذلك أنا ماذا قلت؟ قلت الأصح الأشهر أنه نزل من اللوح المحفوظ للسماء الدنيا جملة، هذا صحيح. نزل القرآن، شوف نزل الآن القرآن له نزولان، نزول الأول نزول جملة، ثاني نزول مفرق. نزول جملة هو جملة أنه أخذ من اللوح المحفوظ ووضع في السماء الدنيا في بيت العزة، سماء الدنيا تشريفا لهذه الأمة وتشريفا لمن نزل عليها وتشريفا للقرآن. هذا الكلام على نزوله منجما أي مفرقا في 23 سنة، هذه حسب الوقائع، تنزل الآية والخمس والعشر والسورة كاملة حسب الأحوال والوقائع في 23 سنة. طيب، كيف هنا قال وأن جبريل تلقفه سماعا، يعني أن القول الصحيح أن الذي تكلم بالقرآن هو الله بحروف مسموعة وكلمات مسموعة وكلام عربي واضح، تكلم الله به فسمعه جبريل فنزل به جبريل فألقاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم سماعا من جبريل فأخذه وحفظه وألقاه على الأمة. هذا هو القول الصحيح، القول الصحيح. ولذلك في رسالة مختصرة للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في الرد على السيوطي في قوله إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، قال هذا غير قول مردود ولا يصح، وإن القرآن كلام الله. ولذلك قال الله عز وجل وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فالكلام كلام الله بلا شك. طيب كيف يوحي، كيف ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الأصل في القرآن أنه يأتي مثل صرصرة الجرس، صوت أصوات يسمعها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يسمع جبريل وهو يلقي عليه القرآن. الصحابة جنبه ما يسمعون إلا دوي كدوي النحل، لكن يرون أثر الوحي في إحمرار وجهه، في تفصده عرقا، في ثقل، في ثقل، حتى قال زيد بن ثابت قال كانت فخذي تحت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فكادت ترض فخذه. وأيضا أسماء بنت أبي بكر تقول كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد ارتحل ناقته فبركت الناقة من الوحي، من شدة الوحي. الوحي له ثقل، له آثار. نعم. طيب يأتيه مثل صرصة الجرس فيعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوحى إليه، ف يعني حتى جاء في حديث قال تكاد نفسي تخرج من شدة الوحي، يعني يشد، يجد شدة ويشد يعني كرب شديد. طيب وهذا هو الذي ينزل فيه القرآن، يكلمه الله. نعم كلمه الله، لأن هذه الميزة التي أصبحت لموسى أعطاها النبي، أعطاها الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فكلمه الله في الوحي في ليلة الإسراء في فرض الصلاة. يأتيه في صورة رجل فيكلمه. نعم جاءه جبريل في صورة رجل وكلمه مثل في حديث جبريل في مراتب الدين، هذا واضح، لكن لم ينزل قرآن يأتي بصورة رجل، وإنما نزل مثل ما ذكرنا في الأول، أن ينفث في روعه أي في قلبه. الروع هو الخوف، فلما ذهب عن إبراهيم الروع، الخوف، الروع بالفتح، الروع الخوف، الروع القلب، ينفث في روعه الكلام نفثا فيسمعه. قال إن جبريل أو نعم إن روح القدس أتاني فنفث في روعي، فينفث في روعه هذا، لكن لم ينزل فيه قرآن، لم ينزل فيه قرآن. طيب بعد ذلك ينتقل المؤلف إلى معرفة الأحرف السبعة، هذا كلام فيها طويل جدا، وإن كنا قد اختصرناه جدا هنا، لكن لعلنا نجعل له إن شاء الله لقاء آخر بإذن الله. نسأل الله أن يوفقنا وأن يبارك لنا في هذا المتن، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.